إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع دورة أصول التفسير وقواعده، وهذا المجلس الثامن أو التاسع، هذا المجلس التاسع، وكنا قد أوردنا القواعد المتعلقة بنزول القرآن الكريم، سواء تعلق الأمر بأسباب النزول أو بالمكي والمدني أو بترتيب السور والآيات وما يتعلق بها من القواعد والضوابط المحكمة. اليوم سوف نأخذ نوعاً جديداً من القواعد التي يستعين بها المفسر لفهم كلام الله عز وجل واستنباط الأحكام والحكم، وأيضاً يستعين بها قارئ القرآن، وهي إذا نظرت إليها تجد أن بعضها أقرب إلى قواعد الفهم والاستنباط، وبعضها أقرب إلى قواعد الترجيح، فهي يتنازعها منزعان اثنان، من جهة هي قواعد الاستنباط، ومن جهة هي، ولذلك يرجع إلى دلالة اللغة العربية وإلى السياق ونحو ذلك للفهم وأيضا للترجيح، فكلاهما يصلح للجانبين. فنقول المقصود بالتفسير اللغوي أو القواعد التي تستند إلى اللغة في التفسير هي بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب، هو بيان معاني القرآن، استنباط وفهم وبيان المعاني التي يدل عليها القرآن الكريم سواء كان آية أو سورة. فالتفسير اللغوي لا يهتم بالغريب فقط كما يظن البعض، مو شرح مفردات، وإنما يهتم بالمعنى، تجلية المعنى. ولذلك إذا قيل صنيع أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، هل كان منصبا على الألفاظ أم على المعاني؟ على المعاني، كان منصبا على بيان المعاني، وبيان الألفاظ إنما هو طريق يوصلك إلى المعنى، لأن لا يمكن أن تفهم المعنى دون أن تفهم ألفاظه، ولكن المقصد الأعظم هو فهم هذه المعاني. فإذا هو بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب. لغة العرب إما أن تكون ألفاظاً وإما أن تكون أساليب. الألفاظ، العرب نطقت بألفاظ استعملتها وهي تسمى الدلالة الوضعية. حينما تكلم العرب تكلموا بألفاظ أول ما وضعوها، على خلاف هل اللغة توقيفية أم اجتهادية أو ذلك، هذا مبحث يؤخذ في اللسانيات، ولكن الذي يهمنا أن العرب تكلمت بألفاظ. حتى يفهم القرآن في ألفاظه لابد أن نرجع إلى ديوان العرب، وأيضا كانت لهم أساليب في كلامهم، كانت لهم أساليب في كلامهم. يرجع أيضا المفسر إلى أساليب العرب في التقديم والتأخير، في الإضمار والإظهار، في الاستقلال والبيان وغير ذلك. عندهم أساليب تكلموا بها في الحقيقة والمجاز ونحوها، فيرجع أيضا إلى أساليبهم التي تكلموا بها حتى يفهم المفسر كلام رب العالمين الذي نزل بإيش؟ بلسان عربي مبين. ولهذا هل يتصور أن يكون المفسر أو الإنسان مفسرا دون أن يكون ملما باللغة العربية بألفاظها وأساليبها؟ جواب لا، مستحيل، لابد أن يكون متضلعا في لغة العرب، سواء بغريبها، بنحوها، بتراكيبها، ببيانها، بديعها، أساليبها ونحو ذلك. ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه المتوفى سنة 790 للهجرة، يقول رحمه الله تعالى عليه في كتابه الموافقات قال: فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي، إن قلنا أنه نزل، وهذا هو الصحيح أنه نزل بلسان عربي، وإنه لا عجمة فيه، وهذه تناولناها في شرح منظومة الإمام الزمزمي، هل يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية أم لا؟ وقلنا إيش؟ أنها عربية. إن وجدت بعض الألفاظ أن أعجمية ولكنها صارت لغة عربية بالاستعمال وزادها القرآن تأصيلا، زادها القرآن تأصيلا، لأنه ما استعمله القرآن صار هو الحقيقة وغيره هو المجاز، غيره المجاز. لذلك من أنكر المجاز في القرآن قال لأن استعمال الشرع، استعمال الله عز وجل لهذه الألفاظ سيارها هي الحقيقة، ويصير استعمالها الأول عند العرب هو المجاز، لأن القرآن هو الحاكم. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أبعد من ذلك، إذا استعمل السلف من الصحابة والتابعين تفسيرا ومعاني تخالف ما استعمله العرب، فالحجة لمن؟ الحجة للصحابة والتابعين، لأنهم كسبوا الحجية من جهتين. الجهة الأولى أنهم ماذا؟ لا، ليس مسألة شهادة التنزيل، أنهم ماذا؟ من العرب الذين يحتج بكلامهم، العرب الذين يحتج بكلامهم هم أهل الفصاحة من قريش وغيرهم من الصحابة وكبار التابعين كالحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة، إن كان عكرمة أصله بربري ولكنه تكلم بلغة العرب وتحاكم إليها. الشاهد وأكثر من خدم اللغة العربية هم من غير أهلها. سيبويه هل كان عربيا؟ لم يكن عربيا. أول ألفية نظمت في لغة في النحو صاحبها لم يكن عربيا، بربريا أمازيغيا، ابن معطي فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، وهو يعني من بجاية. الشاهد فكلامه هو الحاكم، فكلام العربي وكلام القرآن الكريم هو الأجل هو الأصل. فيقول: فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العربي وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه، فيعني أنه أنزل على لسان معهود العرب، معهود العرب يعني الذي عهدوه في ألفاظها الخاصة، هذه الألفاظ الغريب، وأساليب معانيها، من أساليب المعاني كانوا يستعملون العام الخاص المطلق المقيد لهم أساليب. قال: وإنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب، يعني العرب مما فطرت عليه في لسانها تعودت عليه تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه، يعني عموم أريد به العموم وعموم أريد به الخصوص، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أم يحسدون الناس على أحيانا يعني العام يراد به الخصوص، وبالعام يراد به الخاص، وظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يعرف، يعرف بكيف؟ من أساليبهم، ما يسمى بدلالة السياق. مثال ذلك ما استعمل وما استعمله المفسرون من معهود العرب في ألفاظها ومن معهود العرب في أسلوبها. مثال ذلك قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. فإذا طالعت كتب المفسرين ممن استعملوا اللغة العربية في تفسيرهم كمجاز القرآن لمن؟ أبي عبيدة ابن المثنى المتوفى سنة 210 للهجرة، يقول: استوى بمعنى على وظهر على الشيء، بمعنى أن الله عز وجل ظهر وعلى على العرش. قال: لأن العرب تقول استويت على البيت، معناه ارتقيت فوقه وظهرت عليه، واستويت على الدابة إذا ظهرت عليها ماذا؟ وعلوتها. فهنا استدل بإيش؟ بكلام العرب لتوجيه كلام الله عز وجل. ومن أمثلة الاستعانة بأساليب العرب معهود في الأساليب في فهم كلام الله عز وجل ما قاله هو أيضا في قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا، لأن مبدأ الآية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، فيقول هنا محذوف ربنا، ليس استئنافا، كان استئناف لقال ربنا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، قال محذوف بمعنى تقديره ويقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. قال: والعرب تنزع إلى الحذف للتخفيف متى ما فهم الكلام، يعني العربي هذه من خصائص لغة العرب أنه إذا كان الكلام مفهوم يحذف ما يغني عنه الفهم، ما يغني عنه الفهم. فهنا استدل بإيش في تفسير الآية؟ بأساليب العرب، وهو ما يسمى بالحذف، ما يسمى في لغة العرب الحذف. والحذف في القرآن كثير، الحذف إما أن يكون في الحروف، في حروف الكلمات، وهذا ما يسمى إيش؟ الحذف يسمى، لا، مثل الترخيم، تعرفون الترخيم؟ وحذف آخر الكلمة، أفاطم مهلا بعد هذا التذلل وإن أزمعت صرمي فأجملي أغرك، خلاص هنا نقف. طبعا هذا لأن هذا الشعر ما يسمى بالترخيم، والترخيم على أنواع. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجه عائشة: يا عائش، بحذف آخره. الشاهد أنه هناك حذف إما في الكلمات أو آخرها أو في أوائلها أو في مبناها، وأحيانا يكون الحذف في الجملة، ولذلك أحيانا يقدر الفاعل وأحيانا ماذا يحذف المفعول به وغير ذلك من أنواع الحذف. نعم، ولكن هل يفهم من هذا أنه يستقل باللغة العربية لتفسير القرآن الكريم؟ جواب: لا، لا يستقل باللغة العربية. اللغة العربية جزء أداة تفسير القرآن، ولكن لا يمكن أن تفسر القرآن بمجرد اللغة العربية، لأنه من فسر القرآن بمجرد اللغة العربية زل وضل في فهمه وفي استنباطه. اللغة العربية أداة، ولذلك قلت لكم القرآن الكريم له اصطلاح خاص ينتظم مع أصول الشريعة وكلياتها ومع أدلتها، فلو أنك فسرت القرآن باللغة العربية لهدمت أصول الدين، هدمت أصول الدين. لذلك تجد موقف الطوائف في اللغة العربية من حيث استعمالها في التفسير لهم موقفان متناقضان، الطوائف يعني لهم موقفان متناقضان. طائفة شطت وأوغلت في استعمال اللغة العربية وجعلتها هي الحاكمة على معهود القرآن وعلى استعماله، بل على ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا ما تكلم به العرب هو الحاكم، وعرضوا به الأصول والكليات، وعرضوا به النصوص الشرعية الثابتة، كما فعل كثير من المتكلمين في تعطيل وتأويل نصوص الصفات. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية في اللامية: عجبا لمن جعل القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. الأخطل شاعر نصراني، فيجعل النصوص الشرعية والأدلة وكذا وراء ظهره ويستدل باللغة العربية وكلام الشعراء، وهذا خطأ. النوع الثاني: لا، أعرض عن اللغة العربية بالكلية وصار يفسر القرآن بالألفاظ والمصطلحات الحادثة، وعلى رأس هؤلاء الفرق الباطنية والروافضة، وأيضا نبد من المدرسة العقلية كعمر بن عبيد وغير هؤلاء، فإنهم تجد أن أغلبهم إنما انحرف لأنهم قالوا بأن للنصوص الشرعية ظاهر وباطن، وأن المراد هو الباطن وليس الظاهر. طيب ما هو الباطن؟ قالوا الباطن ليس ما دل عليه ظاهر اللفظ، وظاهر اللفظ يكتسب دلالته من أين؟ من اللغة العربية، سواء في ألفاظها أو سياقها. فأعرضوا عن ظاهر القرآن وعن اللغة العربية، واستعملوا اصطلاحات وأساليب من أجل هدم الشريعة الغرواء، ولذلك تجد فيهم الشطحات والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون أي واحد تمسكه عربي يدخل إيش معنى التين والزيتون، يقول لك التين هو الكرموس والزيتون الزيتون. وكل الطوائف كل لهجات العرب لم يختلفوا في الزيتون ولا في الصابون، أعطيني عربي لا يسمي الصابون صابونا، كلهم صابون. لذلك يقول في حكمة كل عند العرب صابون وكل عند العرب زيتون. زيتون هذا تأخذ البلاد العربية من أقصى أقصى كلهم زيتون. زيتون هذا شيء أجمعوا عليه. فالتين والزيتون معروف، فيأتيك هذا يهدم جميع ما تكلم به العرب قديما وحديثا، يقول لك التين والزيتون النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب. والتين والزيتون ثم يأتي إلى وهذا البلد الأمين. البلد الأمين المقصود به إيش؟ مكة. يقول لك البلد الأمين المقصود به الأئمة أو المهدي المنتظر أو شيء من هذا القبيل، يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. هذا إعراض، اللؤلؤ معروف والمرجان معروف. فالشاهد أنه من أعرض عن اللغة العربية واستعمل الأسلوب الإشاري والمصطلحات الحادثة هدم ركنا عظيما من أركان التفسير. ولذلك على سبيل المثال قد يقع بعض السلف في بعض الهنات والسقطات إذا لم يفقهوا شيئا من اللغة العربية سواء في أسلوبها أو في ألفاظها. ومن ذلك ما ذكر عن الحسن البصري، وناهيك بالحسن البصري إماما في التفسير، إماما في القراءة، إماما في الوعظ وفي كل الفنون، أنه جمع بعضا من طلابه كأبي العالية وعاصم الجحدري ومالك بن دينار، فعرض عليهم المصاحف وكان يسألهم من باب التعليم والامتحان. فسأل أبا العالية عن قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ما السهو هاهنا؟ يعني يسأل أبا العالية. قال السهو أنهم يزيدون في الصلاة أو ينقصون، مثل إنسان يزيد يصلي الظهر خمس أو يصليها ماذا ثلاث، هذا هو السهو. فسر السهو ماذا بهذا التفسير؟ قال لا، وإنما الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرونها عن وقتها. ولو كان كذلك، هنا الشاهد يقول له لما قال الله عز وجل الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك يقول الإمام الخطابي رحمة الله تعالى عليه معلقا على قول الحسن البصري لأبي العالية، قال وإنما أخطأ أبو العالية في تفسيره لأنه لم يفرق بين عن وفي، عن وفي. قال إذا كان السهو في الصلاة بعد أن يتلبس بها يستعمل إيش؟ في صلاتهم. لو كان السهو على ما فسره أبو العالية معناه أنه يزيد يسهى في الصلاة ويزيد فيها أو ينقص، معناه أنه دخل في الصلاة تلبس بها، لكان تعبير القرآن الذين هم إيش؟ في صلاتهم ساهون. ولكن لما استعمل عن دل على أنهم ماذا؟ لم يقتربوا من الصلاة. وكان مكمن الخطأ عند أبي العالية أنه لم يفرق بين عن وفي. من يعطينا مثالا آخر وذكرناه؟ ذكرناه أقل شيء في موضعين أو ثلاث مواضع من حديث عائشة رضي الله عنها مع أحد نعم لا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ألا يطوف بهما فظن أظن عروة بن الزبير ظن أن إيش قال إنه ليس على من حج واعتمر حرج في أن لا يطوف بماذا بين الصفا والمروة فقالت لا ليس كذلك لو كان كذلك لا قال ماذا ولا جناح عليه إيش الآية كيف جاءت أن يطوف بهما لو كان كذلك لقال أن لا يطوف بهما فهنا يكون الخطأ ناشئ ماذا عن استعمال اللغة العربية في غير موضعها وتفسيرها ماذا بغير تفسيرها نعم ولذلك يعني يكون الزلل في مثل هذه الأمور بسبب قلة الفقه بكلام العرب نظما وشعرا وأيضا ألفاظا وأسلوبا ولهذا لا تجد من برع في اللغة العربية ثم أخذ من الأصول الشرعية إلا وتجده علما من أعلام التفسير شوف على سبيل المثال من المتأخرين الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه أتى بتفسير عجب عجاب وما زال إلى الآن الناس تنهل من معينه السبب أنه كان متضلع باللغة العربية وكان هو القائم على مجمع اللغة العربية زيادة على تضلعه في الأصول وفي المقاصد الشرعية ولهذا تتحصر أحيانا من بعض علماء اللغة العربية الذين لهم حظ وافر في الأصول الشرعية أنهم لم يقتربوا من التفسير على سبيل المثال البشير إبراهيم رحمة الله تعالى عليه لو أنه والعلم عند رب العالمين دخل مجال التفسير لأتى بالعجب العجاب لأن له من المكنة ما ليس لغيره ولكن كما قلت يتهيب بعض الأفاضل من دخول لجة التفسير لعظيم الزلل فيه الإنسان الزلل في التفسير ليس كالزلل في غيره والله المستعان نعم فتثمينا لما قلنا أن اللغة العربية هي أحد أدوات التفسير ولكنها إذا عرضت الاصطلاح الشرعي فإن التحكيم والتحاكم إنما هو للأصول الشرعية فتصير هي الحقيقة وما غيرها هو المجاز مثال ذلك قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لا تصلي الخطاب يتحدث عن من؟ عن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ما المقصود بالصلاة؟ صلاة الجنازة ولكنها من الناحية اللغوية ما المقصود بها؟ الدعاء لماذا صرفناها عن المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي؟ بسبب النزول أحسنت بسبب النزول وحديث عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم أن يصلي على ابن سلول فقال فجعلت أذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأعد عليه أو أعد له ما قالات ابن سلول فقال تأخر عني يا ابن الخطاب ثم ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونزول هذه الآية فالمقصود بالصلاة هو صلاة الجنازة ولذلك لا نعارض ما جاء في القرآن بما تكلم به العرب بما تكلم به العرب الآن نأخذ بعض القواعد المتعلقة بالتفسير اللغوي أو الأمور اللغوية القاعدة الأولى في تفسير القرآن يفسر بمقتضى اللغة العربية أو تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية يراعي المعنى الأغلب والأشهر دون الناذغ والقليل فضلا عن الشاذ والمنكر. أعيد في تفسير القرآن باللغة العربية إنما يراعى في تفسيرها على حملها على المشهور من كلام العرب سواء في ألفاظها أو في أسلوبها، دون النادر والشاذ والمنكر والضعيف فإنها لا تحمل عليه إلا بقرينة، مش ما لا تحمل مطلقا ولكن لا تحمل عليه إلا بقرينة. مثال ذلك في قوله تعالى مثلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ما المقصود بيخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت؟ إذا طالعت كتب التفسير تجد في ذلك أقوالا، منهم من قال المقصود به البيضة والدجاجة، يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وقيل بأنه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، وقيل وهو الصحيح كما قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى عليه معناه يخرج الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من الحي. ويقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى عليه وهذا هو الصواب، لأن العرب حينما تكلمت عانت بالميت ما عنينا وبالحي ما عنينا، يعني معهود كلام العرب الحي الحي، فلا يقال بأن المقصود به الحي هو المؤمن، وإن كان اللفظ يتحملها يحتملها معذرة، ولكن أولى التفاسير أن تحمل على الحي الحقيقي وعلى الميت الحقيقي. أيضا كما في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا، إيش معنى البرد؟ يعني في عذاب النار، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، مقصود البرد هو خلاف الحر، مثل الآن في حر وتكون أيام فيها برد صح. ومنهم من فسرها بالنوم، ليش؟ لأن الإنسان في نومه يبرد، لذلك يحتاج النائم إلى دثار، على الإنسان لما يجرح يرقد يتغطى، وش هو السبب؟ لأنه يبرد. وما هو سبب البرود الذي تعتري الإنسان؟ سكونه وقلة حركة الدم، لأن حركة الدم هي التي ترفع درجة الحرارة. شوف الإنسان لما يجري ولا يمشي الدم يتحرك أكثر فترتفع درجة الحرارة، وهذا سبب الحمى. سبب الحمى ليش؟ لأن الجسم يكون في حالة طوارئ، حركة الدم تكون بشكل تذهب إلى مكان الوباء والمرض حتى تغذيه بما يحتاجه من مضادات حيوية وغيرها ومن قاتلات للميكروبات، خط الدفاع ما يسمى الدم الأبيض، فلذلك ترتفع درجة حرارة الإنسان. فالإنسان لما السكون وهو السبات، جعل الليل سباتا، فالسبات معناه الانقطاع، فيحتاج الإنسان إلى أن يتدثر، وهذا سبب برودة الميت. ليش الميت يبرد؟ لأن الدم يتوقف. سمي النوم بردا لما يعتريه بدلالة الوصف، ولكن أيهما أولى، يحمل على النوم ولا على البرد اللي هو خلاف؟ لا، على خلاف على معهود العرب في استعمالهم. أيضا مما يدخل في هذا أن معهود كلام العرب هو الذي استعملوه بكثرة أو مطلقا أو غالبا، لأن لا تجد أحيانا لفظ له معنى واحد في كل استعمالات العرب أو قاعدة لا استثناء لها، ولذلك إذا تعارض معهود كلام العرب مع القياس يقدم ماذا؟ قياس اللغوي، يقدم إيش؟ كلام المعهود الاستعمال، لأن القياس اجتهاد من العلماء بعد ذلك وضعوا قاعدة قالوا بأن هذا يقاس على هذا، ولكن العرب تكلمت بما يخالف القياس. ذلك أظن قصصت لكم قصة أحد علماء اللغة العربية الذي لا يخطئ عنده أحد، لا يظلم عنده أحد، يعني ترفع الفاعل تنصبه يعني أنت سالك، لأنه ما من شيء إلا وله قائم في استعمال العربي ما يخالفه. نعم. أما الشاذ، الشاذ هو الذي يخالف عادة القياس. الشاذ الشذوذ يدخل أكثر شيء في قضية القياس، أو يكون ماذا شاذا عن استعمالهم، لم يعرف عندهم إلا عند شذاذهم، عند شذاذ من نطق اللغة العربية، لذلك يحكمون عليه بالشذوذ. فالشذوذ إما أن يكون في الاستعمال وإما أن يكون في القياس. وهناك النادر الذي استعمل، وهناك المنكر، المنكر الذي لم يستعمله العرب قط ولم يثبت عنهم. وهناك يدخل في هذا الباب استعمال الألفاظ الحادثة لتفسير القرآن الكريم، مثل ما فعلت المدرسة العقلية والرافضة والباطنية، أتوا بألفاظ واستعمالات حكموها على القرآن الكريم، ولم تنطق العرب أبدا بهذا، لم يسبق أنهم سموا الرجل وسهره بالتين والزيتون، لا يوجد في كلام العرب أبدا. فلذلك هذا من الاستعمال، استعمال المنكر الحادث الذي لم يعرف له استعمال. ولذلك على سبيل المثال في تفسيرهم أيضا طير أبابيل في سورة الفيل، طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، قالوا الطير الأبابيل هي البعوض، البعوض القاتل، ترميهم بحجارة من سجيل، قالوا المقصود بها في استعمال يعني في هذا العصر هي القنابل، الحجارة من سجيل. لذلك تجد بعض في بعض البلدان العربية يسمون، أطلقوا على بعض الصواريخ بالسجيل، نعم، لأنها تسقط عليهم كما سقطت أسقط الطير الأبابيل السجيل. فهذه الاستعمالات، وبعضهم قال الحجارة من سجيل هي الجراثيم وغير ذلك، كلها استعمالات لم يعهدها العرب في استعمالهم، ولا دل عليها منطوق كلام العرب. القاعدة التي تليها: كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد. كل تفسير لا بد أن يرجع فيه إلى إيش؟ إما إلى دلالة اللفظ وإما إلى السياق، لأن كلام العرب قلنا إما ألفاظ وإما سياق. أي تفسير يخرج عن دلالة الألفاظ وعن السياق فهو مردود. طبعا ما المقصود بدلالة اللفظ؟ دلالة اللفظ وش معنى دلالة اللفظ؟ هذه أخذناها في الأصول، ما معنى دلالة اللفظ؟ أحسنت، هو المعنى المتبادر من أول سماع، أول ما تسمع أول ما يتبادر إليك فهو دلالة اللفظ، لأن الألفاظ لها قوالب ومعاني، اللفظ له قالب وله معنى. القالب هو البناء الصرفي، هذا هو ما يسمى القالب في البناء اللفظي، والمعنى هو ما يدل عليه. ولهذا قالوا زيادة في المبنى زيادة في المعنى، فالألفاظ القوالب، ولذلك اللفظ هو عبارة عن قالب. تعرف القالب؟ قالب الذي يصنع من خلاله الأشياء، فهناك قالب تصنع منه الجوالات، فيها قالب تصنع منه الساعات، تدخل المادة في القالب فيخرج لك مثيلها. قالوا لابد المعنى يكون موافق للقالب، لأنه هو الذي يشكل معناه. الشاهد، فدلالة اللفظ هو أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع ذلك اللفظ. طبعا ودلالة أو أدلة هذه القاعدة كثيرة جدا. على سبيل المثال أن الله عز وجل هدد وتوعد الذين يلحدون في آياته: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عنا. يلحدون، ما هو الإلحاد؟ هو الميل عن اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى آخر دون قرينة، هو الميل، الإلحاد هو الميل. ولذلك سمي اللحد اللي هو أحد أنواع القبور، هو لأنه يلحد معناه يميل. لعل بعضكم شاف اللحد يحفر حفرة ثم ماذا يميل على جهة القبلة فيجعل الميت فيها، بخلاف الموجود عندنا نحن هو الشق. وكان السنة أن اللحد للمسلمين والشق لغيرهم، ولكن هذا يختلف باختلاف البيئة والأرض والنعم. وإن كان كما أخبرت أنه في بعض المناطق هنا في حتى في الجزائر، نعم في الصحراء أظن، نعم يستعملون اللحد، وهذا ما كنت أعرفه. نعم صحيح يا شيخ ولا لا؟ لأن طبيعة الأرض، نعم نعم طبيعة التربة، نعم لأن التربة تكون طينية خلاف لما تكون صخرية أو تكون ترابية. نعم أيضا أن الله عز وجل ذم اليهود في قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. تحريف الكلم أنهم ماذا يخرجونه، فلما قال لهم قولوا حطة قالوا إيش؟ حنطة، تصغيرا تصغيرا وتقليلا لأمر الله عز وجل. وأيضا لأن القرآن عربي ولا بد أن يفسر على معهودهم وعلى دلالة الألفاظ التي تكلموا فيها. على سبيل المثال في تفسير بعض الباطنية والرافضة قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، إيش المقصود بها؟ هو اللباس، يعني ستر العورة في الصلاة. وقد يراد بها أزيد من ذلك، أن الإنسان يتهيأ لصلاته فيلبس أحسن ثيابه. وكان عبد الله بن عمر وغيره وعبد الله بن عباس يقول: أحق من تزينت له هو ربي جل جلاله. فالشاهد يعني إنسان يتزين لربه ويتزين لمن؟ لزوجه، كما كان يفعل أنس بن مالك، ويتزين لإخوانه خصوصا في المجالس كما كان يفعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. المهم هذا هو مفهوم الآية الذي دل عليها اللفظ. الرافضة قالوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا ماذا؟ الاغتسال عند لقاء الإمام. طب مش إمام الصلاة ولا إمام المسجد، لا، أئمتهم قبل ما تلاقيه لابد أن تغتسل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا الاغتسال عند لقاء الإمام. طبعا هذا يدل عليه اللفظ، لا وجه للاغتسال عند لقاء أئمتهم وبين هذه الآية. أيضا ما ذهب إليه أبو عبيدة معمر بن بثنة في قوله تعالى: مصدقا بكلمة من الله. مصدقا بكلمة من الله، إيش المقصود بكلمة من الله؟ قال أبو عبيدة: أي بكتاب الله عز وجل. بكتاب الله عز وجل، قالوا لأن قال لأن العرب تقول فلان نطق بكلمته، أي ماذا؟ بمقالته. ووصلتنا كلمة فلان، أي مقالته وكتابه. ولكن الصحيح هو ماذا؟ أن المقصود ها هنا عيسى عليه السلام. نعم، لماذا؟ لأن هذا الذي فهمه أهل التنزل عند الخطاب أنه عيسى عليه السلام وليس. ولذلك مسألة استعمال اللغة العربية ميزان دقيق يرجع فيه ليس إلى اللفظ فقط، وإنما إلى السياق وإلى العرف السائد، زمن الخطاب وغير ذلك من القواعد التي تحكمه. القاعدة التي تليها: يحمل، نعم، الأصل في النص الحقيقة. الأصل في النص هو الحقيقة. أنتم تعرفون أن الكلام دائر بين الحقيقة والمجاز، والحقيقة هو ما يدل عليه ظاهر اللفظ صدقا دون تأويل، هذه هي الحقيقة. الأصل لما تتكلم بكلام أننا نفهم ظاهر كلامك، نفهم ظاهر كلامك، هذا الذي يفهم، صح؟ ولكن قد تعني غير الحقيقة ولكن لابد أن تترك لنا قرينة نفهم أنك لم تريد الحقيقة. ولذلك من أثبت المجاز في القرآن في كلام العرب قالوا الأصل في الكلام أنه على ظاهره على حقيقته، ويفهم على غير حقيقته بقرائن موجودة في كلام المتكلم في سياق كلامه. أما إذا خلا من كل قرينة فالكلام يحمل على الحقيقة ولا يصار إلى غيره. طبعا والعرب والنحاة وضعوا شروطا في صرف اللفظ من ظاهره إلى أو من حقيقته إلى مجازه، قالوا امتناع حمله على الحقيقة، يمتنع أن يحمل على الحقيقة. ثانيا أن تكون هناك قرينة تصرفه من الحقيقة إلى المجاز. ثالثا الجواب على من أراد أن يحمله على الحقيقة، لابد أن تجيب على ما الذي حملك على المجاز وتجيب على من قال. المهم وضعوا ثلاث أو أربعة شروط. مثال ذلك تأويل الكثير من المتكلمين للصفات الذاتية الخبرية، كما في قوله تعالى لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد، مخاطب إبليس اللعين، لما خلقت بيدي. تذهب إلى كتب التفسير المنحرفة فيقولون اليد هاهنا ما هي حقيقتها اليد؟ إنها اليد التي يعطى بها ماذا؟ ويؤخذ ويبسط، هذه اليد. قالوا لا، اليد هاهنا ليست هي اليد الحقيقية، وإنما يد مجازية والمقصود بها النعمة. طيب هل معنى هذا صحيح؟ جواب لا، لأنه لا يمتنع حمله على الحقيقة، الله عز وجل له يد تليق بجلاله وكماله. ثم في اللفظ أو في الآية ما يرد على مقالتهم، لأن الله عز وجل ثنى اليد بيدي، ولو أراد النعمة لما ثناها، لأن النعم يراد بها جنس النعمة. وإن تعدوا قال نعمتي الله، قال نعمة الله لا تحصوا، المقصود ماذا؟ جنس النعمة. والمفرد المضاف يفيد إيش؟ يفيد العموم. فهنا لا يمكن أن يكون نعمتان، نعمة واحدة يدخل فيها جميع النعم. طيب القاعدة التي تليها، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، على الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. معليش تحملوا، ممكن يوم السبت أو الأحد نكمل هذه الدورة بإذنه جل وعلا، يعني يوم السبت سوف يكون أيضا حافلا أربع محاضرات، وإن شاء الله ممكن إذا لم نكمل يوم السبت سوف نكمل بإذن الله يوم الأحد بإذنه جل وعلا. طيب الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. تعرفون أن الألفاظ لها ثلاثة حقائق، حقيقة أول شيء هي إيه؟ لغوية يسموها الوضعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الشرعية، ثلاث حقائق. أيهما أرجح في هذه كلها؟ الشرعية ثم إيش؟ العرفية ثم اللغوية، يا أدناهما. فإذا جاء في الآية لفظة تحتمل أن تكون حقيقة أو تكون حقيقة شرعية أو لغوية، تحمل على إيش؟ الحقيقة الشرعية. لذلك قلت هذه القواعد هي قواعد استنباط في نفس الوقت قواعد ترجيحية. نعم اللغوية التي كما قلنا التي كانت بالوضع، مثل الأسد وضع ماذا في أول استعماله على الحيوان المفترس. والعرفية هي التي تعرف عليها العرب في استعمالهم، مثل الغائط، مثل الدواب. الدواب في الأصل كل ما دب على وجه الأرض، ثم استعمل في ذوات الأربع، تمام. والحقيقة الشرعية مثل ماذا؟ استعمال الصلاة، الزكاة، الصلاة في الأصل الدعاء، الزكاة، النمو، ثم استعملت في مصطلحات خاصة. طبعا هو الأصل أنها تحمل على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاءت قرينة تصريف من الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة اللغوية، مثل الصلاة في قوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك ماذا؟ سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم. المقصود الصلاة هنا تصلي عليه؟ لا، المقصود ماذا؟ الدعاء. والدعاء هنا تفسير لغوي ولا تفسير شرعي؟ لغوي. لماذا صرفناه من الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية؟ ماذا؟ لما دلت عليه السنة النبوية في سبب نزول هذا أو في موردها. وأظن ذكرت هذا الحديث، حديث ابن أبي أوفى لما جاءه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى، كما جاء في الصحيحين. طبعا هذا هو الأصل الذي ذهب إليه الجمهور، ولكن نازع بعضهم كالأحناف أبو حنيفة النعمان، قال بأن الأصل في الحق في الكلام ماذا؟ الأصل في الحقيقة أن تكون لغوية، فهي مقدمة على الحقيقة الشرعية. إذ أبي حنيفة النعمان قال الأصل في الكلام لما وضع هو كلام من؟ كلام العرب، إذن هو الحقيقة، واستعمال الشرع هو المجاز. ولكن أجاب الجمهور كما ذكرت آنفا بأن استعمال الشرع لهذا اللفظ في القرآن والسنة صار هو إيش؟ هو الحقيقة وغيره مجاز. صار هو الحقيقة وغيره مجاز. فالعلماء الجمهور أقروا بهذه القاعدة، ولكن إيش؟ صرفوها وفهموها على غير فهم الأحناف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. مثال ذلك قول الله جل جلاله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة، إيش المقصود بالزكاة ها هنا؟ الزكاة الشرعية، سواء كانت من الأنعام أو كانت من العروض التجارية أو كانت من الزروع ونحو ذلك أو النقدين. فالذين لا يؤتون الزكاة، هذا هو التفسير. تجد في بعض التفاسير الذين لا يؤتون الزكاة أي لا الذين لا يزكون أنفسهم بالطاعات، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالزكاة معناه تطهير النفس بالأعمال الصالحات، لذلك يقال التزكية، صح؟ التزكية والتربية، تزكية النفوس معناه تطهيرها من الذنوب والمعاصي وإشغالها بالطاعات حتى تزكو، حتى ترتفع وتنمو ويزداد إيمانها، هذه الزكاة. ولكن هنا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، فأيهما؟ الحقيقة الشرعية، أن المقصود بها ماذا؟ الزكاة. القاعدة التي تليها: الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، بمعنى إذا تعارضت حقيقة لغوية مع حقيقة عرفية فإنه القول هو قول الحقيقة العرفية، بمعنى أنك لابد تفسر القرآن على الحقيقة العرفية. إيش المقصود بالحقيقة العرفية ها هنا؟ نعم، زمن التنزيل، عرف المسلمين في زمن التنزيل كان عندهم استعمالات لغة ينطقون بها وأساليب يستعملونها أثناء نزول القرآن الكريم، والخطاب أول من ما وجه لمن؟ لهؤلاء. فالعرف عرفهم والخطاب لهم أصالة، فلا بد أن يفهم القرآن على ما كان عليه في ذلك الزمن، ما كان عرفا مضطردا ماذا أو عرفا غالبا. مثال ذلك في قوله تعالى، طبعا ودائما هذه القواعد قد يصرف اللفظ من الحقيقة العرفية إلى الحقيقة اللغوية ولكن بقرينة ومرجح. مثال ذلك في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، العامل عليه إلى قوله تعالى وفي سبيل الله. إنما الصدقات، هنا يتحدث الله عز وجل عن إيش؟ عن مصارف الزكاة، عن مصارف الزكاة الثمانية: إنما الصدقات فقراء والمساكين العاملين، إلى قوله تعالى وابن السبيل ماذا؟ وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله، اختلف المفسرون في سبيل الله، هل المقصود سبيل الله كل من أطاع الله جل جلاله؟ لأن هؤلاء كلهم ماذا؟ في سبيل الله، سبل نفسه لله عز وجل، أو أنه صار في طريق الله، لأن السبيل هو الطريق. سمي الطائع في سبيل الله لأحد أمرين: إما لأنه صار وفق منهج الله في طريق الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي هو السبيل، أو لأنه سبل نفسه، بمعنى إيش؟ أوقف نفسه لطاعة الله عز وجل. لذلك ماذا تسمى صدقة السبيل؟ يقول فلان سبل هذا للفقراء، بمعنى إيش؟ أوقفه. فقالوا بأن السبيل ها هنا يطلق على كل من أوقف نفسه لطاعة الله عز وجل ماذا؟ وصار في طاعة الله عز وجل. وقيل المقصود بهم الحجيج، لأنهم الذين خرجوا ماذا؟ في سبيل الله. ولكن الصحيح كما قال الإمام الطبري وغيره أن المقصود في سبيل الله هم المجاهدون في سبيل الله. قال لأن في سبيل الله في زمن التنزيل في عهد الصحابة نزول القرآن الكريم كانت يطلق في سبيل الله على المجاهدين، على المجاهدين. وألحق كثير من أهل العلم بالمجاهدين، لأن الجهاد نوعان والنفير نوعان، هناك جهاد الذي هو جهاد النفوس، وهناك الجهاد الذي هو جهاد القلم وجهاد العلم. ولذلك سمى الله عز وجل من يخرج في طلب العلم ماذا؟ عبر عنه بما يعبر عن المجاهدين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. النفير يكون في إيش؟ في الجهاد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن خرج يطلب علما فهو في سبيل الله. نعم. نسبله، نعم. وسميت العين الموقوفة يسموها السبالة، لأنها تسبل هذا لجميع الناس. سبل. نعم. لا، لأن نعم النساء شرائق الرجال، ولكن خرج هنا مخرج المفاضلة وبيان أن لهن من الأجر ما يأخذه الحاج أو في حجها ما يأخذه المجاهد في جهاده. النبي صلى الله عليه وسلم هنا تكلم عن الأجر، فلا يمكن أن يقاس عليه ما لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من شروط القياس الصحيح هو الاشتراك في العلة من جميع الوجوه. والعلة هاهنا التي ذكرت إنما ذكرت فقط علة الثواب فقط، وذكر إلحاق الفرع بالأصل في الثواب، أما في بقية الأحكام لا. بخلاف طالب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكره دون أن يقرنه لا بثواب ولا غيره، قال من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله، يعني فهو كالمجاهد في سبيل الله. وجاءت الآيات أيضا. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم أن من مصارف الزكاة أن تصرف لطالب العلم لعلمه وتعلمه ليس لحاجته، يعني إذا كان محتاج يأخذ لحاجته فيشارك الفقراء والمساكين، وله سهم آخر بسبب إيش؟ طالب العلم. لأن طالب العلم هو مهنة المفاليس، كما قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. كان طالب العلم حقيقة ينفق جميع ماله من أجل أن يسمع الحديث. تعرفون قصة هشام بن عمار الشامي كيف باع داره؟ تصور واحد منا يبيع الدار تاعه ويروح من أجل أن يطلب العلم. هل تجيهم تحللهم تقول يا أخي أروح ما تبيع ولا تشتري، احنا نجيبوك ونوكلوك اهم شيء ارواح واطلب العلم، فيقادون بالسلاسل. ولكنهم ولذلك المسألة هي مسألة محروم ومخذول وموفق. كره الله عز وجل انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لأن الله عز وجل علّه في سابق علمه لو أن هذا تعلم لأفسد فيبقى جاهل على قد حتى الفساد التالي يكون ماذا؟ فساد على حسب، ولكنه تصور لو أنه طلب العلم وتضلع ثم فسد ربما أهلك الحرث والنسل. الله المستعان. القاعدة التي تليها: القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار. القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار. طبعا الاستقلال مش استقلال البلد، لا، الاستقلال معناه أن الكلام يفهم دون تقدير، يعني إنه استقل بالمعنى دون الحاجة إلى تقدير أي شيء في الكلام، هذا هو معنى الاستقلال. أما الإضمار بمعنى أنه كائن محذوف في الكلام، مضمر معناه مخفي، لأن أضمر معناه أخفى، ولذلك سمي القلب ضميرا لأنه مخفي. الضمائر معناها القلوب، تمام. فهناك إذا اختلف أو وجدت في آية من الآيات فالأصل أنك تحملها على الاستقلال، أن الكلام يفهم من خلال ألفاظه لا تحتاج إلى تقدير، ولكن قد يصار إلى تقدير محذوف إذا قامت هناك قرائن لفظية أو قرائن سياقية أو قرائن شرعية توجب القول بالإضمار. ليش؟ لأن العرب كلامها دال على معنى ما تتكلم به، وهذا من خصائص كلام العرب. العرب كيفما كتبت نطقت، صح؟ تكتب كتب تقراها كتب. نروح إلى اللغات الأجنبية، صح؟ تكتبها شيء وتقراها شيء. شوف على سبيل المثال، مثال يعني يعرفه العام والخاص، فارماسي مكتوب البي والآش والآ وغيرها، نعم. فلما تجي تقراها لو تقراها بحروفها كيف تقراها؟ فحرماسي، صح ولا لا؟ ومن قرأها كذا فهو غير مذموم، لأنه استعمل. لذلك سبحان الله تجدهم ماذا في الحركات، يستعمل لك ثلاث حروف الآ والإي والإكس للجمع، احنا تغني عنه ايش؟ حركة واحدة فقط. فلذلك لغة العرب لها من الخصائص ما لا توجد عند غيرها، كيفما تكتبها تنطقها، ما فيهاش لا لف ولا دوران. الأمر الثاني، كيفما انتظمت في جملها فهم معناها، هذا هو الأصل. لا يوجد إضمار إلا إذا قامت هناك قارنة، وهذا من إعجاز اللغة العربية. طبعا إذا وجد إضمار يقدر، كما في قوله تعالى: أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق. أن اضرب بعصاك الحجر لموسى عليه السلام، اضرب بعصاك الحجر فانفلق، هناك شيء مقدر، فضرب فانفلق. أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق لابد أن يكون مقدر أنه ضرب فانفلق. في قوله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إذ تلقونه، التلقي يكون بإيش؟ إذ تلقونه بآذانكم، هذا هو الأصل. في إضمار، ولكن لشدة عدم تثبت الإنسان بالخبر كأنه ألغى الأداة مباشرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الرجل يكون قال: لا تكونوا مذايع بذرا. مذايع مثل المذيع، بعض الناس عنده أذن لاقط يلتقط حتى الأماني، مش فقط الأقوال، حتى خاطرة تمر بك في يوم من الأيام وأنت في سابع نوم يلتقطها، عنده مش قرون استشعار، أكثر من ذلك. ويبني عليها ماذا؟ أطلالا بذورا يبذرون الشر بعد ذلك، والله المستعان. مثال هذه القاعدة في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، فهنا الأصل الاستقلال، جاء ربك والملك مفهوم، جاء الله عز وجل وجاء الملك صفا صفا، الملائكة صفا صفا. ولكن بعضهم بعض المتكلمين قالوا لا، لابد أن نقدر محذوفا، وجاء أمر ربك، جاء أمر ربك. هذه الآية قد ذكرناها من قبل، وقلنا بأن الله عز وجل عاطف بين مجيئه وبين مجيء أمره في آية أخرى حتى يزيل جميع ماذا؟ الإشكال. يوم يأتي ربك، أو بعض آيات ربك، بعض آيات ربك، يعني الله عز وجل يأتي ويأتي بعض آياته، آياته هي دلائل صنعه وخلقه سبحانه وتعالى. طبعا وسبب التقدير لماذا قدروا هذا؟ بسبب ظنهم أنه لو أثبتنا المجيء والإتيان لله عز وجل نكون قد شبهناه بمخلوقاته، وتعالى الله أن يشابه المخلوق. القاعدة طبعا، وهذه قاعدة عندهم، الأصل في الآيات عندهم آيات الصفات الإضمار، ولهذا العلامة محمد الأمين الشنقيطي عنده كتاب الفذ في منهج النصوص في الأسماء والصفات، وأحسن من تكلم في هذا الباب، يضاف إليه القواعد المثلى لشيخنا الشيخ ابن عثيمين، وأخذ أغلب يعني مادتها ما يتعلق بظواهر النصوص والقواعد التي تحكم نصوص الصفات من كتاب محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى. القاعدة التي تليها: تقدير ما ظهر في القرآن أولى من كل تقدير، تقدير ما ظهر في القرآن أولى من كل تقدير. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى لو قلنا بالإضمار واحتجنا إلى تقدير، أين نطلب هذا التقدير؟ نطلبه في القرآن، أول ما نطلبه نطلبه في القرآن، من خلال أوله وآخره الآية، مبدئها ومنتهاها، من خلال سياقها، من خلال موضوع الآية، من خلال الآيات الأخرى. وهذا يدخل في إيش؟ في تفسير القرآن بالقرآن، هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن. كما في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة تن، ولا تقولوا ثلاثة تن. قال العلماء هنا إضمار، لأن مقول القول جاء إيش؟ جاء مرفوعا، فلا بد أن نقدر مقدرا رفعه، ولذلك قال بعضهم: ولا تقول هو ثلاثة، وقيل: ولا تقول آلهتنا ثلاثة، ولا تقول آلهتنا ثلاثة أو هي ثلاثة. والصحيح أنها تقدر بما جاء في القرآن الكريم، وهو أنهم ماذا قالوا؟ إن الله إيش؟ ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، فيكون التقدير ماذا؟ بما جاء به النص في القرآن الكريم. أيضا التقدير الموافق لغرض الآية وأدلة الشرع مقدم على غيره، يعني إما أن يكون بدلالة آية أو كما قلت بدلالة غرض الشرع أو سياقها. فنقول التقدير الموافق لغرض الآية وأدلة الشرع مقدم على غيره، مقدم على غيره، يعني أن الآية سيقت لغرض، لمعنى، لمقصد، وهناك أدلة شرعية أخرى تخدم هذا المقصد، فهنا لابد أن يكون التقدير وفقها، مش أنت تجي فقط من عند رأسك وتقدر ما شئت كما يفعل الكثير من الطوائف المبتدعة. كما في قوله تعالى: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لفظة التوحيد لا إله إلا هو، هنا لا بد أن يقدر محذوف لا إله ماذا؟ موجود ولا حق؟ الجواب لا إله حق. لماذا؟ لأن الغرض من الآية أنها سيقت لإثبات وحدانية الله عز وجل في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وذاته، ولأن إثبات الوجود ليس هو غرض التوحيد، فالكثير من المشركين والكفار قد أثبتوا وجود الله جل جلاله. فإذن الغرض الذي سيقت من أجله الآية وأدلة الشرع تبين أن المقصود هاهنا إثبات وحدانية الله عز وجل ماذا؟ في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. القاعدة التي تأتي بعدها أيضا، قلة الحذف أولى من كثرته، قلة الحذف أولى من كثرته، بمعنى أنك لو كان هناك محذوف مضمر في الآية وجاء ماذا، بعضهم قال لا هناك محذوفين والثاني قال محذوف واحد، فالأصل أن يكون الحذف واحد، لأن كلما قللنا الحذف كلما صن كلام الله عز وجل من التحريف والباطل، وكلما كثر الحذف كلما اتسع الأمر للباطل. ولذلك يقولون إذا طال مخرج الحديث طال، كثر فيه إيش؟ الزيغ والانحراف والضعف. ولذلك يقولون أجود الأحاديث هي إيش؟ الثلاثيات، اللي فيها بين راوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ولهذا على كعب مالك الله تعالى عليه في موطئه لكثرة ثلاثياته مالك عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البخاري والإمام أحمد وغيرهم ثلاثيات عندهم أقل بكثير من، بل كثير منهم يروي ثلاثياته يعني الرباعيات وبعدها تصير خماسيات من طريق ماذا؟ من طريق الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. المهم، فمثال ذلك قول الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا في قلوبهم عن بني إسرائيل، أشربوا في قلوبهم العجل يعني قلوبهم أشربت بالعجل، العجل اللي هو الصغير البقر، هنا محذوف، فقيل أشربوا في قلوبهم حب عبادة العجل، فهنا يكون كم محذوف قدر؟ محذوفين. وقال بعضهم لا وأشربوا في قلوبهم حب العجل، أيهما يكون المقدر أولى في هذه الحالة؟ حب العجل لقلة المحذوف. القاعدة التي تليها، القول بالترتيب مقدم على القول بالتقديم والتأخير، القول بالترتيب أولى من القول بالتقديم والتأخير. احنا ماذا قلنا أمس؟ الأصل في الآيات والألفاظ التي تتألف منها الآيات، لأن الآية هي طائفة من الكلام مرتبة، وأن الترتيب فيها إيش؟ توقيفي، لا يمكن الإنسان أن يقدم ويؤخر في الآية. ولكن أحيانا يأتي المفسرون ويقولون لا، الآية فيها تقديم وتأخير، فيها تقديم وتأخير، بمعنى أنه يقدم المفعول على الفاعل أو المعطوف على العطف أو جواب الشرط على الشرط، فيقولون بأن فيه تقديم وتأخير. ولكن الأصل إذا استقام المعنى على النظم الذي جاءت به الآية فهو الأصل، وقد نحتاج إلى القول بالتقديم والتأخير إذا استحال المعنى أو وجدت قرينة من القرائن. على سبيل المثال في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس في الظهر، والذين يظاهرون من نسائهم، ذهب بعض المفسرين أن في الآية تقديم وتأخير، قالوا والذين يظاهرون من نسائهم، يظاهرون معناه يقول لامرأته أنت عليك ظهر أمي، يظاهرون يقول لها أنت عليك ظهر أمي أو أنت محرمة علي كأمي أو أنت كأمي، تمام. والذين يظاهرون من نسائهم قالوا الأصل أن تكون الذين مجرد ما يظاهر ويقول لامرأته أنت عليك ظهر أمي فيجب عليه أن يكفر، فتحرير رقبة، فمن لم يجد إيش؟ فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ثم يعودون بعد ذلك لقولهم، فجعل الكفارة غير مرتبطة بالعود، فجعل الكفارة غير مرتبطة بالعود. ولكن جمهور المفسرين قالوا لا، الآية على ترتيبها، ولكن اختلفوا في مسألة العود، هل العود هنا بمعنى الرجوع أم بمعنى الابتداء والمصير؟ لأن العود في كلام العرب إما يراد به الرجوع إلى ما كان، قال عادت ريما إلى عادتها القديمة، عاد ماذا؟ إلى ما كان يفعله أولا. نعم، وقد يكون العود بمعنى الابتداء والصيرورة، ولذلك اختلف أو انحرف بعضهم في قوله تعالى أو لتعودن في ملتنا، فنسب إلى الأنبياء الشرك والكفر قبل النبوة، قال لأن أقوامهم لما قالوا لتعودن في ملتنا بعد ما معناه أنكم كنتم كفار ثم أسلمتم بنزول الوحي سوف نعيدكم إلى كفركم، ففسروا العودة بالرجوع، ولكن الصحيح لا، العود معناه الصيرورة، لأنه صيركم في ملتنا فتبتدئون الكفر من حينكم. المهم أيضا كما جاء في قصة ذبح البقرة، حينما قص الله عز وجل في سورة البقرة عن بني إسرائيل، وكيف أن الله عز وجل امتحنهم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم جرى ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها إن البقرة تشابه علينا وما كادوا فذبحوه وما كادوا يفعلون، ثم ماذا قال الله عز وجل؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، قال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها. قالوا هنا فيه تقديم وتأخير، كيف تقديم وتأخير؟ قالوا بأنهم قتلوا النفس وتماروا فيها واختلفوا فيها، فأمرهم الله عز وجل بذبح البقرة ثم قال لهم ضربوه ببعضها، مفهوم؟ قالوا هكذا مفروض يكون سياق الآية، أن قصة قتل النفس والممارة التي حدثت كانت قبل أن يبتليهم ويأمرهم بذبح البقرة، ولكن لو فتحت المصحف تجدها إيش؟ متأخرة، تمام؟ ولكن العلماء كالشوكاني وغيرهم قالوا لا، الآية تحمل على الترتيب. لماذا؟ قالوا لأن القول بالترتيب لا ينافي الفهم. كيف؟ قالوا لأن الله عز وجل أول ما ابتلاهم بذبح البقرة، وكان في سابق علمه جل وعلا أنه ستحدث فيهم حادثة القتل فيحتاجون إلى هذا التكليف، فتزامن بعد أن كلفهم بذلك أن ذبحت البقرة فانتظم الكلام بعد ذلك، وهذا أحسن ما يوجه من القول ماذا بالتقديم والتأخير. القاعدة التي تليها، لا تحمل الآية على القلب ولها بدونه وجه صحيح، لا تحمل الآية على القلب. إيش معنى القلب؟ القلب معناها أن تعطي أول الكلام حكم آخره وآخر الكلام حكم أوله، هذا هو يسمى القلب، تقلب، تعطي الفاعل حكم المفعول والمفعول تعطيه ماذا؟ حكم الفاعل، العاطف المعطوف والمعطوف الشرط والجزاء الشرط، يعني تقلبهما في المعنى. قالوا لا تحمل الآية على القلب، ليش على القلب؟ ولها في دونه وجه صحيح، لأن كلام العرب تكلمت ولم تريد القلب، فلا تقلب المعنى إلا إذا تعذر، لا يمكن أن يحمل على الوجه الصحيح، كما قلنا إما قلب الفاعل مع المفعول به كما في قوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعرضون على النار، العرض. الأصل أن النار ماذا؟ تعرض عليهم. الأصل أن النار تعرض عليهم. في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى، قالوا الأصل أنها ماذا؟ ثم تدلى فدنا، مش ثم دنا فتدلى، لأن بالتدلي حصل الدنو، فالأصل ماذا؟ ثم تدلى فدنا. طبعا العلماء اختلفوا قضية القلب في القرآن كما اختلفوا قضية المجاز، والصحيح أنه قد يلجأ إلى القلب في القرآن ولكن بقرينة كما ذكرنا، كما في قوله تعالى مثلا: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. قال بعضهم: خلق العجل من الإنسان، خلق العجل من الإنسان قلب، وكل ليس بصحيح، فالمعنى يحمل على ترتيبه لا يصار إلى القلب. خلق الإنسان من عجل، أي خلق الإنسان إيش؟ عجولا، كما جاءت في آيات أخرى. خلق الإنسان عجولا، دائما يتعجل الثمار في كل أمره، يدعو فيريد أن يستجاب دعوته، يدعي اليوم لابد غدوة ماذا يكون؟ مستجاب الدعوة. يتاجر اليوم غدا يريد أن يكون غنيا، يطلب العلم اليوم يريد غدا يكون يصير فقيها. هذا الإنسان، خلق الإنسان عجولا من عجل، والإنسان يحتاج في كل شيء، كل سواء الأمور الدنيوية أو الأمور الدينية والأخروية، تحتاج إلى طول نفس. وما دام المقام مقام علم، فالإنسان لا يمكن أن يتلمس أو يتذوق ثمار العلم حتى تطول سنين حياته مع العلم. ونحن وللأسف ما زلنا في الشبر الأول نغرق فيه، شبر مش شطر، شبر خلناش حتى الشبر الأول، وما زلنا ماذا؟ نعافر فيه. ولذلك الإنسان لا يتعجل ثمار العلم، اطلب العلم، سيأتي اليوم الذي يفتح الله عز وجل لك العلوم والمعارف والتأصيل والتقعيد، لا تستعجل. وقد عاصرنا بعض من مشايخنا طالت بهم الحياة، دخلوا في الستين والسبعين ولم يدع صيتهم ولم يقعدوا ما أرادوا، ثم فتح عليهم ما في أواخر حياتهم فأتوا بالعجب العجاب. أطلب العلم، امشي ولا تبالي. طيب، القاعدة التي تليها: التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد. التأسيس معناه الإتيان بمعنى جديد، التأسيس معناه الإتيان بمعنى جديد. أولى من التأكيد معناه تأكيد معنى سابق، سواء كان التوكيد لفظيا أو معنويا. التوكيد اللفظي هو إعادة نفس اللفظ، إعادة ماذا؟ نفس اللفظ. ضربت محمدا ضربته، أعدت اللفظ، هذا توكيد لفظي. جاء القوم أجمعون، هذا توكيد إيش؟ توكيد معنوي. فالأصل في الكلام أنه إذا تكرر اللفظ أنه جاء ليثبت معنى جديد وليس ليؤكد معنى قديم، هذا هو الأصل. لأن كلام الله عز وجل كل حرف وكل لفظ منه إنما جاء بمعنى جديد، هذا هو الأصل. إلا إذا تعذر حمله على التأسيس فإنه يحمل على التوكيد بقرينة من القرائن. على سبيل المثال في قوله تعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم هذه تعود على من؟ على من؟ قيل بأنها تعود على الله عز وجل، أي أن الله عز وجل علم تسبيح هؤلاء المسبحين من الطير والملائكة ومن في السماوات والأرض، قد علم تسبيحهم. وقيل: لا، كل علم صلاته وتسبيح، أن المسبح قد علم ما سبح به، علم ما سبح به، أيهما أولى؟ الجواب الأول. لماذا؟ الثاني معذرة، أنه كل قد علم، أي المسبحون علم تسبيحهم. لماذا؟ قالوا لأنه لو حملناه ويعني أرجعناه إلى الله عز وجل وإلى علمه، فإن الآية قد جاء فيها إثبات العلم لله عز وجل في آخرها، فختمت بعلمه سبحانه وتعالى، فيكون توكيد ومبدأها أيضا وسياقها والآيات التي جاءت في خضمها، فحمله على علم المسبحين هو الأولى، هو الأولى من حمله على علم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: والله عليم بما يفعلون. لأن لو حملت على علم الله عز وجل لكان هناك نوع من التكرار، نوع من التكرار. القاعدة التي تليها: التباين أولى من الترادف، التباين أولى من الترادف. طيب، سؤال لأهل النحو واللغة: ما الفرق بين الترادف وبين التوكيد؟ أنا قد يقول القائل: ما الفرق؟ الترادف هو التوكيد، ليس بينهما فرق، أم أن بينهما فرق؟ ما هو؟ نعم، وهو الترادف فيه معنى التوكيد والزيادة. الزيادة هي أنهم يختلفان في هم يختلفان في اللفظ ويجتمعان في المعنى. بمعنى حمت ولما. نعم، نعم. الترادف رديف الشيء بمعناه أنه قرينه والملازم له. فالترادف بمعنى أن المعنى الذي أثبت للأول هو عين ما أثبت للثاني، لا يختلفان. بخلاف التوكيد، إنما جاء لتقوية المعنى الأول، جاء لتقويته. أنت لما تقول جاء القوم أجمعون، أجمعون جاءت لتقوية ماذا؟ مجيء القوم كلهم، لتثبت ماذا؟ الكلية. فهما مختلفان، فالترادف يثبت نفس المعنى، وأما التوكيد فإنه يقوي المعنى. فرق بين تقوية المعنى وبين إثبات نفس عين المعنى. مثال ذلك على سبيل المثال قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، معروف أثر ابن عباس أنه قال سنة وسبيلا. أما أن الشرع والمنهاج قد يبدو أنهما مترادفان نفس الله، ولكن ابن عباس فسرهما على التباين وليس على الترادف. وذكرنا لكم سؤال نافع عبد الله بن عباس حينما قال: أتعرف العرب هذا؟ هل سمت الشرع نعم سنة والمنهاج سبيلا؟ ثم استدل بقول أبي سفيان بن الحارث: لقد نطق المأمون بالحق والهدى وبين للناس طريقا منهجا، أي سبيلا. أما المنهج هو الطريق الذي يتصف بصفات كالوضوح وعدم الاضطراب والاستقامة والسداد ونحو ذلك. نعم، القاعدة التي تليها: التأصيل أولى من الزيادة. التأصيل أولى من الزيادة. التأصيل معناه القول بأن هذه الكلمة وهذا الحرف أصلي مش زائد. ولهذا تجد العلماء المفسرين حتى اللغويين يتكلمون عن الحروف الزائدة في القرآن الكريم: هل في حروف زائدة حقا؟ لأن القول بالزيادة معناه أنك لو حذفت ذلك الحرف أو تلك الكلمة لاستقام المعنى وبقي على نفس ما كان عليه أولا. الجواب: لا، لا يمكن. بل أصل ماذا؟ التأصيل. لا يوجد زيادة في القرآن الكريم، كل حرف يؤدي معنى لا يمكن أن يؤديه غيره، ولو حذفته لاختل المعنى. شوف على سبيل المثال في قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، من وراء الحجرات، من وراء الحجرات. فقال بعضهم أن من زائدة، لأن لو قلت إن الذين ينادونك وراء الحجرات، ناداني فلان وراء الحائط، فلو نزعت من بقي المعنى الصحيح. ولكنها هنا من لها دور تؤديه، لو نزعت لاختل المعنى، لأن وراء في كلام العرب تطلق على الأمام والخلف، الأمام والخلف. تقول وراء الشيء معناه إما أمامه، تقول سرنا وراء الجيش معناه إما سرنا أمامه أو سرنا خلفه، أو سرنا خلفه والعدو يطلبهم من ورائهم، إما من أمامه أو إما من خلفهم. ولكن الله عز وجل لم يرد إن الذين ينادونك وراء الحجرات يعني الأمام والخلف هم الذين ينهون عن ذلك، ولكن أراد الجهات الأربع، سواء نادى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين حجرته أو عن يساره أو من أمامه أو من خلفه، كل ذلك يريد فيه النهي. ولذلك إذا دخلت من على وراء أفادت الجهات الأربع، إذا دخلت من على وراء أفادت الجهات الأربع. تمام. مثل لفظ التقدم، التقدم يكون للأمام ويكون إيش؟ للخلف، صح ولا لا؟ احنا فصحاء، مثل ما يقول افونسي لاريال، صح، تقدم للخلف، نعم فيه تقدم للخلف وفيه تقدم ماذا للأمام. لذلك نحن احيانا ننطق اللغة العربية ولكن لبعد العهد صارت أعجمية، الله المستعان. القاعدة التي تليها: الإفراد أولى من الإشراك، الإفراد أولى من الإشراك. هذه القاعدة تحبها النساء وتعض عليها بالنواجد، الإفراد تبقى منفردة، لأن الشريك كما نقول نحن في المثل: الشركة هلكة، شركة هلكة، هي تريد أن تبقى منفردة، فالإفراد أولى من الإشراك. فأن يحمل اللفظ على معنى واحد لا يشارك فيه غيره أولى من أنك تحمله على الاشتراك بين معنيين أو ثلاث. مثال ذلك في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أخذنا هذه في مثال آخر، قضية ما هل هي مصدرية أم أنها نعم موصولة. فهنا الكلام على النكاح: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قيل بأن النكاح هو حقيقة في الوطء وحقيقة في العقد، حقيقة في الأمرين، حقيقة في الوطء هو الجماع، حقيقة في العقد. وقيل لا، هو حقيقة في الوطء ومجاز في العقد، وقيل العكس. والصحيح ماذا؟ أن النكاح يدل على أحدهما ولا يدل على الآخر إلا بقرينة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي ولا تنكحوا، أي ولا تعقدوا على ما عقد عليه آباؤكم من النساء. فتحمل على إما على العقد وإما على النكاح، أما أنها تحمل على الأمرين معا فهذا مخالف. القاعدة التي تليها ولعلنا نختم بها: تصريف الكلمة واشتقاقها مرجح، تصريف الكلمة واشتقاقها مرجح. بمعنى أنك الكلمة لما تنظر إليها تنظر إلى اشتقاقها الصرف، وتنظر إلى إعرابها الذي هو النحو، وتنظر إلى تركيبها في السياق الذي هو علم المعاني. فالعلماء لهم ثلاث أنظار في الكلمة. فالأصل في الكلمة ماذا؟ قضية الاشتقاق. مثلا تقول الذهاب، والكتاب، تقول الذهاب والكتاب، تقول الذهاب مصدر يرجع في أصله إلى الفعل الثلاثي ذهب، يذهب للمضارع، واذهب للأمر، وذهابا للمصدرية. هذا هو ماذا؟ التصريف. فتصريف الكلمة لما تفكك الكلمة وتنظر من أين اشتقت يتضح لك المعنى، يتضح لك معنى الكلمة. لذلك تجد تداخل بين علم الصرف وبين التفسير، يحتاج المفسر إلى تصريف الكلمة لمعرفة المعنى. على سبيل المثال في قوله تعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. للأوابين، ما المقصود بالأوابين؟ قيل الأوابون هم المسبحون الذين يسبحون الله عز وجل ليلا ونهارا، قيل الأوابون هم الذين يصلون أول الوقت، وقيل الأوابون هم الذين يرجعون عن الذنب. نعم، أيهما أولى؟ الثالثة. لماذا؟ لأن الأواب مشتق من آب، يؤوب بمعنى رجع، آب عن الشيء بمعنى رجع عنه، وبالتالي تفسيره بأنه الذين يرجعون عن الذنب هو أولى من غيرهم. مثال آخر في قوله تعالى: يوم ندعو كل إناس أو أناس بإمامهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قيل الإمام ها هنا أي ندعوهم بأسماء أمهاتهم، بأسماء أمهاتهم. ولكن هل هذا يستقيم؟ لأن إمامهم مشتق من الفعل أما، أما أمهاتهم فهو مشتق من أم، لا يمكن أن نحمله على ذلك المعنى. وقيل إمام ندعو كل أناس بإمامهم، المقصود به ماذا؟ بكتابهم، وكل شيء ماذا؟ أحصيناه في إمام مبين، إمام يعني في كتاب. وقيل يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بأئمتهم من الأنبياء أو المتبوعين. والصحيح ماذا هو؟ من أما الذي هو الكتاب. يعني في هذا القدر الكفاية، بدنا يوم غد إن شاء الله على فيه بعض الأسئلة نجيب عنها. يقول: إمامة الناس بالقراءات في النفل والفرض، يعني ما هو حكمها؟ ولا شك بأن القراءات الثابتة المتواترة كلها يصح التعبد بها صلاة وقراءة وما كان في معناهما، هذا هو الأصل. لأن ما أثبتنا قرآنيته لتوفر الأركان أو تحقق الأركان الثلاث فيه جاز القراءة به. ولكن إذا أفضى تنويع القراءة إلى أن يتخاصم الناس في مساجدهم وفي أنديتهم فإن دفع المفسدة هاهنا مقدم على هذه المصلحة. ولأن أصل الجماعة هو أصل الأصول من أعظم المقاصد الشرعية، هذا أمر أول. الأمر الثاني: إن كان المقصود بالقراءات بمعنى أنه يقرأ في الآية الواحدة بوجوه كثيرة، هذا لم يكن معهودا عند السلف. تقرأ مثلا في الآية الأولى تأتي بوجه عند حفص عن عاص، ثم تردفه بوجه عند مثلا شعبة عن عاصم، ثم بعد ذلك ورش عن نافع، ثم الدور عن، وهكذا. فهذا لم يكن معهودا، ويخشى أن يكون من الاعتداد والزهو كما هو حادث في نعم وغياء. نعم، أما إذا كان في مقام التسميع والتلقين والتعليم فلا محظور فيه. يقول: حمل اللمس على الجماع، فقد يكون الجماع بلا إنزال وقد يكون إنزال بلا جماع، فهل يستلزم الجماع الجنابة حتى نحمل اللمس؟ طبعا هو قول ابن العربي رحمه الله تعالى عليه حينما حمل اللمس على غير الجماع، هو والمالكي وغيرهم قالوا لأن الجنابة تدل على الجماع وما كان في معناه، لأن كأنها إشارة لما، لذلك يدخل فيه الجماع ويدخل فيه الوطء الذي لا إنزال فيه، ويدخل فيه الإنزال الذي لا وطء فيه كالاحتلام ونحو ذلك، هذه كلها تدخل. فكأن الجنابة كانت إشارة لكل خارج أو لكل موجب لنقض الطهارة الكبرى. قال هل يستلزم حتى نحمل اللمس ما للحقيقة؟ طبعا الأصل في قوله تعالى أو لامستم النساء أن المقصود بها ماذا؟ الجماع على القول الصحيح. أما على قراءة أو لمستم النساء فإن اللمس هنا قد يحمل كما قلنا على اللمس الحقيقي الذي هو مجرد اللمس، كما في رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واليد تزني وزناها ماذا؟ اللمس. وقد يحمل وهو الصحيح التفريق بين اللمس الذي يكون بشهوة والذي يكون بغير شهوة، والله تعالى. نعم. ولكن جاءت قراءة لمستم. نعم. لا، على قول لمستم ليست للمبالغة وإنما لللمس، مجرد اللمس. فهل مجرد اللمس ينقض الوضوء؟ هل مجرد اللمس ينقض الوضوء؟ الجواب أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض على قول من قال بأنه إذا كان بشهوة. ليش بشهوة؟ لأنه مظنة، كما أن النوم وكاء السهو، هل النوم ناقض الوضوء؟ ليس بناقض، النوم ليس بناقض. ولذلك قال ابن عباس إنما النواقض إنما تكون في الأصل ماذا؟ فيما خرج من الإنسان، هذا هو الأصل، كان بولا غائطا أو جنابة أو نحو ذلك، وما كان في معناها. ولكن ويلحق بها الردة والكفر أما قضية معيش كمل فقط الفكرة، أما قضية إيش اسمه، أن مجرد اللمس إذا كان مظنة، لأن النوم، لذلك فرقوا بين النوم العميق وبين النوم غير العميق الذي يدرك فيه الإنسان، لأن الإنسان إذا نام لا يدري ما الذي يسفر منه، قد يخرج منه ريح قد ولا يدري أنه قد انتقض وضوء، فهو مظنة وكاء السهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوكاء هو ما يربط، والسهو بمعنى الإنسان إذا نام انحل رباط السهو، ويمكن أن يسهو ولا يفطن ماذا لسهوه. كما أن اللمس مظنة بشهو، مظنة لي أن يخرج منه ما ينقض وضوءه، والله تعالى. نعم. نعم. طيب سيأتيك النبأ، نكمل هذا السؤال وبعدين نختم بسؤالك لأهميته. يقول هل قراءات الآحاد قطعية الثبوت أم أنها ظنية الثبوت؟ لا، كل آحاد فهو ظنية الثبوت، سواء كان حديثا أو روي على أنه قرآن، لأن الآحاد سواء كان عزيزا أو مشهورا أو غريبا لم يصل إلى اليقين، اليقين إنما هو في المتواتر فقط، هو في المتواتر فقط. ولكن رغم أنه ظني الثبوت إلا أنه ماذا يعمل به في الأحكام، فهو حجة في الأحكام وفي العقائد فضلا عن الفضائل والأخلاق. طيب بالنسبة لما ذكرته، هل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أول هذه الصفة؟ وهذا يتشبث بها الكثير من المتكلمين وكثير من الأشاعرة، ويقول لك لا، أنت إمام أهل السنة والجماعة كان يؤول، قال وهذا التأويل لا ضير فيه، لأننا قد نحتاج إلى التأويل، قد نحتاج، يقول قد نحتاج إلى التأويل لصرف المعاني. المهم ويأتون بعدة شبهات. فأولا في ثبوت هذه الكلمة عن الإمام أحمد الكثير نفاها، لا تثبت عنه، ولكن نسلم أنها ثبتت، أنها ثبت عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى. فهناك فرق بين تأويل الصفة وبين ذكر لازم الصفة، فرق بينهما. هناك لازم الصفة، تعرفون أن اللفظ له في دلالته ثلاثة طبقات وأحوال، إما أن يكون الدلالة بالمطابقة، وإما أن تكون بالتضمن، وإما أن تكون باللزوم، صح؟ وهذه أخذناها في كثير من الدورات، في اللامية وفي القواعد، في شرح الورقات وغيرها. هي ثلاث: المطابقة والتضمن ماذا واللزوم. فأحيانا المفسر، وهذا هو صنيع أهل السنة والجماعة، يفسرون آيات الصفات بما يطابقها، بدلالة ماذا؟ المطابقة أو بدلالة التضمن، تمام؟ المطابقة معناها أنها إيش؟ أنها لا. الآن عندما تأتيك آية من آيات الصفات الرحمن، يلا من يعطينا دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم من هذه الآية؟ لا، أول شيء المطابقة صفة الرحمة، والتضمن نعم، لا لا، الآن نزعلكم جميع إجازات الرائية واللامية والحائية أحسنت، فإنها تدل على الذات وعلى الصفة، تدل على الذات، لأن ما من آية في القرآن آيات الصفات إما أنها تدل على الذات لتصير علم دالة على الذات الأسماء، وتدل على الصفة، أو تدل على الصفة فقط هي الرحمة. ودلالة اللزوم أنها ماذا؟ يشتق منها لازم هذه الصفة، فلا يكون الله عز وجل مثلا لا يكون رحمانا ورحيما حتى يكون ماذا؟ حيا وقادرا، هذه كلها ماذا؟ بدلالة اللزوم. فيأتي أحيانا بعض المفسرين هو في مواطن كثيرة يثبت مجيء الله عز وجل وإتيانه، ويثبت هذه الصفة ولا يؤولها، ثم أحيانا يحتاج إلى ذكر لازم الصفة، يذكر لازم الصفة فيقول لك ماذا؟ ومن لوازم إتيانه جل وعلا أن يأتي ماذا؟ أن يأتي أمره وحكمه وحكمته ورأفته بالناس وغير ذلك، هذا من أمره سبحانه وتعالى. طيب السؤال: ما حاجة المفسر إلى إثبات لازم الصفة أحيانا؟ نعم، السياق لا، تنازل لا، مش دائما في معرض المناظرة. شيخ مصطفى أعطيني الجواب، ليش؟ أحسنت، لأن الناس تتأثر باللازم، لازم الصفة، أكثر من غيرها. تشوف الآن لو تقول ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق، حديث النزول، لو ذكرت صفة النزول هكذا مجردة ممكن الناس لا تتأثر، ولكن لما تقول يا عبد الله إن من لوازم نزول الله عز وجل أن تنزل رحمته وينزل عفوه ومغفرته، أيهما يتأثر به أكثر؟ لا شك بأن التأثر باللازم أكثر من التأثر بظاهر الصفة، ولذلك يلجأ إلى ذكر اللازم في أكثر الأحيين في معرض الوعظ والتأثير في الناس. ولذلك هناك فرق بين اللازم وبين، ويخطئ البعض فينسب للأئمة بأنهم يؤولون ولم يدري أن الكلام في هذا المقام خرج مخرج اللازم ولم يخرج مخرج المطابقة ولا التضمن ويدل عليه ليس السياق وإنما صنيع ذلك العالم وذلك الإمام في هذه الصفة في بقية كلامه. هذا ما تيسر. نعم نعم غدا يكون، لأن أنا حريص أنه إن شاء الله يكون يوم الجمعة. أغلب الظن أنها لن يكون هناك درس، ولكن يوم غد، ولعلنا يوم غد نكمل جانب القواعد وندخل في القواعد الترجيحية التي نأخذها بإذن الله عز وجل يوم السبت كاملة، فإن لم نتمكن من إكمالها يوم الأحد إن شاء الله بإذنه جل وعلا. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.